قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما إلى آخره. من هذه الشرطية المعنى أي إنسان أتلف محترما، أي شيئا محترما، واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي. فالكافر الحربي غير محترم، فمن أتلفه فلا ضمان عليه. الخمر في يد المسلم غير محترم، فمن أتلفه فعليه ضمانه. لماذا؟ لأنه ليس بمحترم. وقول ما أتلف محترم من يعم الصغير أو الكبير والحيوان وغير الحيوان، ويعم أيضا ما كان عن عمد وما كان عن غير عمد، إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم وغير العامد ليس بآثم، لكن حق الآدم لا يجب عليه ضمان. فلو أتلف الإنسان مالا يظنه مال نفسه فتبين أنه مال غيره فعليه الضمان، وذلك لأنه أتلف محترما. فإذا قال إن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قلنا: نعم قال الله هذا، لكن هذا في حق من؟ في حق الله تعالى فقط، أما في حق الآدمي فعليه الضمان. ولو أن رجلا محرما قتل صيدا مملوكا جهلا أو نسيانا فعليه الضمان لصاحبه وليس عليه الجزاء، والفرق أن الجزاء حق لله والضمان حق للآدم. ولو أنه أتلفه عمدا، قتله عمدا وهو مملوك، لزمه ضمانا، الضمان الأول للآدمي والضمان الثاني الجزاء حق لله عز وجل. إذن كل من أتلف محترما فعليه الضمان، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو عامدا أو مخطئا فعليه الضمان بكل حال، وسواء كان هذا المحترم قليلا أم كثيرا. أو فتح قفصا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا. القفص وعاء تجعل فيه الطيور، ففتح القفص فطار الطائر فعليه ضمان، لأنه متسبب، والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو لا، يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم يفعل، وأنه لا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتح عليه ثم يطير بعد أن يتولى هذا الذي فتحه، أو يطير وهو حاضر، لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة من القفص خوفا من فتح الباب. فظاهر كلام المؤلف أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن. نظير القفص في وقتنا الحاضر الشبك، لو كان هناك شبك في طيور وفتح الباب شخص ثم طارت الطيور فعليه الضمان لأنه متسبب. فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، مثل أن يفتح الباب ثم يأتي آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان. من؟ المباشر الذي أهاج الطائر. أو بابا، يعني فتح بابا فذهب ما فيه، فتح بابا عن مواشي عن شاة مثلا، ولما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت، فعلى فاتح الباب الضمان. لماذا جاء؟ لأنه متسبب، والمتسبب عليه الضمان. فإن اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر، يعني لو فتح الباب وجاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثاني لأنه مباشر، ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. كذلك أيضا حل وكاء، حل وكاء يعني دهن أو عسل في وعاء، فحل هذا الوعاء فانتفق الدهن أو العسل فعليه الضمان. علل: لأنه متسبب. وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن ولو كان حين حل الوكاء جامدا ثم أذابته الشمس، أو كان حين حل الوكاء واقفا ثم حرفته الريح فعليه الضمان. واضح المسألة؟ نعم. لأنه متسبب. أو رباطا، يعني وجد حيوانا مربوطا فحل رباطه فذهب فعليه الضمان. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، ما هي قواعد، لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئا بسبب فعليه الضمان. وما هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله إلا أمثلة أو صور. فذهب ما فيه فعليه الضمان. ثم قال المؤلف: أو أتلف شيئا ونحوه. بعد زيادة على هذا، لو فرض أن هذه الشاة التي فتح الباب لها خرجت وأكلت زرع إنسان، فعلى من فتح الباب ضمان الشاة وضمان ما أتلف من الزرع. وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء فعلى من فتح قفصه الضمان. وكذلك لو أن الدهن اندفق على شيء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده. المهم أنه يضمن الشيء وما ترتب عليه. ثم قال المؤلف: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. في وقت المؤلف لا توجد السيارات، وفي وقتنا لا توجد الدواب، لكن الشيء يقاس بالشيء. إذا ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان انكسر هلك فعليه الضمان، لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق. وعلم من كلام المؤلف أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة. فإن ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق، يعني عليه الضمان. فإن قال قائل: الطريق الواسع يستطيع الإنسان، وإن كان مطرق الناس في وسطه مثلا، يستطيع الإنسان أن ينحرف يمينا أو شمالا. قلنا لنسأل: هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق الواسع في مطرق الناس هل هو معتدي أو غير معتدي؟ الجواب: معتدي لا شك. وإذا كان معتديا فهو ظالم، وقد قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. نعم، لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا بأس، لا ضمان. وقوله إن ربط، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لو أوقفها بلا رب فلا ضمان عليه، لأنه إذا أوقفها تمشي وتذهب. ولكن فيما في هذا الظاهر نظر، والصواب أن إيقافها كربطها، لأن مجرد وقوفها في هذا المكان في الطريق الضيق أو الواسع إذا أوقفها في انطلاق الناس يعتبر عدوانا. نعم لو فرض أنه أوقفها لتحميل متاعه عليها أو لتنزيل متاعه منها فعثر بها إنسان فهذا لا ضمان عليه، وذلك لأنه إيش؟ غير معتد ولا متعد، وهذه عادة الناس. ولو قلنا بالضمان لكان حصل إشكال عظيم، لكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته، وهذا مشقة عظيمة. إذن الضابط أنه إذا كان إذا أوقفها أو ربطها في مكان يعتبر متعديا فعليه الضمان. طيب السيارات الآن حكمها حكم الدابة، إذا أوقفها في مكان واسع وليس في طريق الناس فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة، لأنه إيش؟ لم يعتدي، حيث إن العادة جرت لأن الناس يوقفون على سياراتهم في الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداء. فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان لأنه متعدي، وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه. لكن ما هي الساعة؟ الساعة أن يبقي مكانا يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكانا يمكن أن تمر به السيارات فهذا ليس بمعتد. والعادة الآن جارية بذلك، كل الناس يوقفون سياراتهم عند بيوتهم لكنهم يدعون ممرا واسعا، لكن هل يجب أن نقول لا بد أن يترك ممرا يستطيع أن ينفذ فيه المتقابلان؟ الظاهر أنه بلى، لا سيما في الطرقات النافذة، ولا أما غير النافذة فهي إلى أصحابها، لكن في الطرقات النافذة ولا سيما الطويلة يبقى إشكال إذا أوقفها بحيث يمر سيارة واحدة، لأنه كثيرا ما تتلاقى السيارات في الطريق الطويل ولا يمكن أن يجوز بعضها بعضا إلا أن ترجع إحداهما إلى أعلى السوق، وهذا ضرر وتضييق على الناس. وما دمنا نعتبر الضرر الاعتداء والضرر فلنطبق كل ما يحصل على هذه القاعدة. لو أنه أوقف سيارته في مكان بارح واسع وكان حوله فتيان يلعبون كرة، ثم إن أحدهم لحق الكرة لما طارت واصطدم بالسيارة فهل عليه ضمان؟ لماذا تتوقفون يا جماعة؟ لا ضمان عليه، لأن المكان واسع والعادة جارية بذلك، وهذا هو الذي اصطدم بها كما لو اصطدم بالجدار، جدار البيت وما أشبه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعاثر به، عندكم به ولا بها؟ به، كان مقتضى السياق أن يقول عثر بها، فعثر به إنسان ضمن أي رابط الدابة وكذلك موقفها. طيب لو لم نعثر بها ولكنها رفسته فعليه ضمان؟ نعم، لأن هذا المكان يحرم عليه أن يوقف الدابة فيه، فإن أوقفها في هذا المكان الضيق وجاء إنسان فنخسه فرفسته رفست الرجل الذي نخسها فنقول لا ضمان على الرابط لأن التلف الآن حصل بفعله فهو مباشر فلا ضمان على رابطها. وإن نخسها فضربت برجلها آخر فعلى من نخسها. نعم على القاعدة مباشر ومتسبب كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، يعني كما يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من دخل بيته بإذنه أو عقر من كان خارج المنزل. وذلك أن الكلب العقور وهو الذي عرف منه العدوان على الناس وعض الناس لا يجوز اقتناؤه بأي حال من الأحوال ويجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدة والعقرب والفارة والكلب العقور، فاقتناؤه حرام. وعلى هذا كل ما تلف به أي بعقله فهو مضمون على صاحبه إلا من دخل بيته بإذنه. نعم، من دخل بيته بغير إذنه إلا من دخل بيت صاحبه بغير إذنه فلا ضمان فيه، لأن الداخل إيش؟ معتدي، حيث دخل البيت بغير إذن صاحبه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. طيب، فإن أذن له ودخل الرجل وصاحب المنزل في داخل المنزل فعقره الكلب، فهل عليه ضمان أو لا؟ عليه ضمان. لماذا؟ لأنه دخل بإذن رب البيت. وقيل إنه يضمن إلا أن يعلمه، لأنه عقره وهو لا يدري الداخل، فإذا عقره فعليه الضمان. على من؟ على صاحب الكلب العقور، عليه أجر إذا دخل. طيب، إذا ففهمنا الآن الكلب العقور إذا عقر إنسانا خارج المنزل فعليه الضمان على صاحب الضمان على كل حال. إذا عقر إنسانا داخل المنزل في داخل المنزل لكنه عقر من دخل بغير إذن رب المنزل فعليه الضمان. لماذا؟ لأنه معتد. طيب، هذان شيئان متقابلان. إذا دخل بإذنه بإذن صاحب المنزل فعقره على من؟ على صاحب الكلب، لأن الرجل الداخل غير معتد فيكون ضامنا. وقيل إن أعلمه، لأن الداخل في هذه الحال غير معتدي فيكون صاحب الكلب ضامن ولا غير ضامن؟ ضامن. طيب، وقيل إنه إن أعلمه أنه عقور فإنه لا ضمان عليه. طيب، غير الكلب العقور هل يضمن صاحبه؟ يعني أن رجلا عنده كلب هادئ ليس بعقور، فخرج الكلب فعقر إنسانا وليس من عادة العقر، فهل يضمن؟ لا، لأنه يقول الكلب العقور وهذا كلب غير عقور فلا ضمان عليه. طيب، لكن لو كان غير عقور فأشلاه صاحبه بالرجل عليه الضمان، نعم عليه الضمان لأنه معتد بذلك. على ذكر الكلب العقور، قال العلماء الكلاب ثلاثة: عقور وأسود وما سواه. العقور يجب قتله، والأسود يباح قتله، وغيرهما لا يباح قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا إذا آذى، إذا آذى فإنه يقتل، لأن القاعدة هي أن كل مؤذ يسن قتله، سواء كانت أذيته الأذية طبيعته أم حدثت له بعد ذلك. ثم قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه، وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه، نقف على هذا لأنه موقف نعم. نعم، لكن إذا كان منكم من الدولة أن السيارات الكبيرة لا تكتبها من قبل الخطر. نعم، هذا يقول إذا كانت السيارة في مكان واسع لكن الدولة منعت إيقاف السيارات الكبيرة في هذه البحر الكبيرة، فنقول مخالفة النظام معصية، مخالفة النظام معصية، فيكون هذا الرجل معتديا فعليه ضمان. نعم يا حبيب. نعم يا أنت يحيى. شخص ركب سيارة شخص ركب سيارة شخص آخر، نعم، دون إذن، فسقط فمات، هل يضمنه؟ سقط فمات، يعني هو راكب. وهل سقط مثلا في وقت يتمكن السائق سائق السيارة من إيقافها أو لا؟ لا تفكر، لا رمان فيه، لأنه معتدي، معتدي بكونه راكب بدون إذن، والرجل حينما سقط الراكب لا يتمكن من إيقاف السيارة. أما إن كان يتمكن من إيقاف السيارة فالواجب أن يوقف السيارة، فإن لم يفعل فهو معتدي. نعم. بارك الله فيك. لو أصلت سيارتان وكان الخطأ 100% على الثاني ومات الثاني، هل أول شيء؟ لا، ليس عليه شيء. وهذه مسألة ينبغي أن ننزلها على كالمؤلف. الخط إذا كان فيه رائح جائف، الخط ثم خرج أحد السيارات عن مسارها فهو معتدي، أي شيء يترتب على خروجه فالضمان عليه، يعني معتدي، إلا لو أنه تعمد أن يخرج مثلا إلى قصد أنه خرج بدون عمد، يعني بمعنى أنه رأى الخط فارغا فهذه ينظر فيها. أما إذا كان خط يسلكه الناس ولهم وهو مساران فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى مسار المقابل. لو كان أول جزء بسيط جدا من الخطأ، نعم، من سرعة وذاك عن ذلك، المعتدي غير مضمون. لكن الذين مع الصوت الثاني الذين ماتوا، نعم، الأول الذي أهدى عليه، أقول كل من خرج عن مساره فهو معتدي. شوف نعم. كيف؟ نعم. مع أن بعد قتل 30 دنيا تقريبا، 30 دنيا بسرعة مثلا، نعم. أو ما أشبه ذلك، ويموت التسوق الثاني، وش يسوي فقط؟ هل يصوم هذا المعتدي؟ لكن المعتدي يقول انه مات، ما عاد يصيام من عند غير المعتدي، ما عاد شيء ابدا، ما في اشكال. هذه النسبه احنا سالنا عنها، قالوا من اجل ان لا يتهور الناس، والا نعلم انه ما عاد شيء، ان الخطا من الاول. نعم، لا، ما هي باكبر، ما دام انه ليس عليه نسبه 100%، لكن حمل 25% للغرام فقط كما يقولون، مع ان هذا نرى انه خطا، لا يحمل شيء ما دام انه ليس من الخطا فلا يحمل، لان المشكله تاتي الى جاهل المفتي وقال عليه 25%، يقول الصن الكفاره ما تتبعض، يعني يقول كفر بعتق او صن. نعم يا خالد. نعم، إلا استثنينا. وش استثنينا؟ نعم، من باب إيش؟ كيف خطأ الوضع؟ ما أتلفوا، الذي أتلف الكلب العجماء تبار، ما عن شيء. سيأتينا أنه يفرق بين الليل والنهار، على أن العلماء مختلفون هل يفرق بين الليل والنهار في الزرع أو في كل شيء. نعم يا سليم. المستعير على الذي بيده، على الذي هو بيده، يعني ما على الشيء إلا إذا كان غرره. لا جل ما على صاحب الشيء، ما على المحسين من سبيل. إذا كان سارق سيارة مع ربي ثم تجاوز السرعة المحددة وأصيب بحادث ليس عن طريق السرعة، جاء أحد صليت توفي أي المقابل ولا المستعير؟ لا المستعير. أنا ما أرى أن مخالفة النظام لا أظن أننا نثبت فيها الضمان، يعني مثلا إذا قدر السرعة في 130 ثم حصل يعني تلف، أنا أتردد في أن نلزم، لأن هذه معصية في مخالفة الأمر فقط، ولا يرد علينا مسألة السيارة. مسألة السيارة اللي في البرحة هذه أصلا ما يدل له إطلاقا، أما مسألة السرعة فهم أحيانا يتجاوزون، حتى يعطون 10 زيادة. ما يربط الضمان بالسرعة؟ لا لا، ما أنا أتردد فيه. أتردد فيه. نعم. قلنا الكلف لا يباح قتله إلا إذا هذا غير الأسود والعفو. نعم. هل من الأذية كثرة الأذية؟ هي ما في شك. ما في شك أن من الأذية كثرة النباح، إذا صار تحت بيتك ولا يجعلك تنام، وش تسوي؟ تطلب له يرجع. نعم يا آدم. الشيخ أحسن الله إليك، بعض الجمال، بعض إيش؟ أي هل خبر المنتدى بعد الأذان إن شاء الله؟ نعم. بعض الجمال يعتدي على الناس بالقتل، والإنسان يتابع، وهل إذا قتل الإنسان بمثل هذا يضمن؟ إذا دافعه ولمن دفع إلى بالقتل فلا ضمن عليه، يعني لو هاجر الجمل عليه ثم دافعه ولمن دفع إلى بالقتل فلا ضمن عليه. يأتينا شرط. لكن لا بد أن تعلم أنه إذا قتله لصوله ثم ادعى صاحبه أنه لم يصل عليه فهنا يحتاج إلى بين مشكلة هذا. إلا على قول الراجح أن من عرف منه الصدق والأمان فإنه لا يحتاج إلى بينه ولكن يحلف فيقول والله إنه صال عليه ولم يستطع مدافعته. نعم. إذا كان إذا أوقف الإنسان السيارة في مكان سد على أخيه فإذا خرج هذا صاحب السيارة الأول فصدم من هذه الجانب كيف؟ يعني أتلف بعضه باحتكاك أو بنحو فهل على صاحب السيارة الذي الذي أوقفها أولا هو الظالم لأنه معتدي لا بد أن يدع في الطريق ما يمكن أن تمر به السيارة. طيب خرج يعني حاول الخروج. طيب نعم المعتدي لا يضمن له المعتدي لا يضمن له. نعم محمود أذاه أو عقره شق ثيابه. نعم طيب لكن المعلومة اللي يأتي حول البيت هو الذي أخطأ وهو لم يضع الكلب إلا لهذا. أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدا عن البيت فعليه الضمان ولا يجوز له أن يخرج خارج البيت وهو يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بعد. انت ها نعم وباقي جنايتها هدر فقتل الصائد عليه وكسب مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل ربط دابة بطريق فعثر بها إنسان فما الحكم يا إيهاب؟ فلا ضمان على الذي أوقفها فيه إيه ما هو بعد الذي أوقفها فيه يعني إذا ربطها بطريق واسع. نعم طيب الطريق الواسع هل يحتاج إلى تفصيل آدم؟ نعم الطريق الواسع إذا كان منفذا نافذ هو نافذ نعم يحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل إذا أردت أحد الجانب نعم الناس لا يمرون على هذا المكان. أحسنت. إذا أتلف بها لا يضمن. إذا ربطها بجوانب الطريق الواسع فعثر بها إنسان فلا ضمن عليه. وإن ربطها في وسط الطريق الواسع ها يضمن تمام. طيب إذا وضع على الرصيف صندوقا فيه مال يعلنه هل يضمن أو لا؟ على الرصيف فعثر به إنسان من المارة يضمن. لماذا؟ لأنه طريق واسع وهذا على الجانب إنه طريق واسع لأنه تعدى على طريق أي طريق؟ الرصيف. لكن طريق واسع هو فيه رصيفان وضع على أحدهما لكن الرصيف هذا المرة يعني يعتبر الرصيف كالطريق الضيق كالطريق الضيق توافقين على هذا؟ نعم وهو كذلك. الكلب العقور إذا عقر إنسان الأخ هل يضمن صاحب الكلب أو لا؟ إذا كلب عفور. نعم. على كل حال كل حال نعم اللي وراك لا ارفع يدك اللي انت ايش ان عقره في داخل البيت وقد دخل باذن صاحبه من يضمن يضمن صاحب الكلب إيه من معلوم بإذن صاحب يضمن وإن كان بغير إذنه لا أحد يعكس ولا يتكلم. أجب يا أخي يعني إن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه كذا وإن دخل بإذنه فعليه الضمان. طيب إذا دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه وإن دخل بإذنه فعليه الضمان. تصور المسألة ترى سهلة واضح. نعم ايش ان دخل باذن فعليه الضمان صاحب الكلب. طيب وان دخل بغير اذنه لم يضمن صاحب الكلب. لماذا؟ لانه متعد. توافقونه؟ أين؟ هذا هو. طيب اذا عقره في السوق عبد الله بن عوض. نعم. ها عقره في السوق. نعم من اليضمن صاحب الكلب. توافقونه؟ صح.